وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا. خلصنا الآية السابقة. طيب شنو الآيات؟ والثاني الشهر الحرام بالشهر الحرام. زين، أقرأ أنا الآيتين شنو من جديد. الآية الأولى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. زين، الآية الثانية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. مطلب نجرين من الآن تدل الآيتان الكريمتان على أن الأشهر الحرم بين شريطين، وهي ذو القعدة وذو الحج ومحرم ورجب التي هي ثلاثة سرد وواحد سرد. سرد يعني شنو سرد؟ يعني متتالية واحد بعد الآخر. بالبعد بالحجة محرم متتالية سرد ثلاثة سرد وواحد سرد وهو شنو شهر رجب فقط واحد ما منفصل شنو حتى واحد يحفظ هل هذا يحفظ من الأشهر ولا اثنين. زين، تدل الآيتان الكريمتان على ثبوت شنو قلنا على أن الأشهر الحرم لها خصوصية من بين الأشهر وهي حرمة القتال فيها لقداستها ولكن العدو متى ما انتهك هذه الحرمة وذلك بابتداء القتال فيها فيجوز للمسلمين بالمقابل قتال العدو أيضا فالشهر الحرام على هذا هو بالشهر الحرام وهذا الحكم الشهر الحرام بالشهر الحرام. وشنو معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام؟ هسه هاي بعثر التوضيح ما سأل. أي من قبل هذا الحكم؟ أي من انتهك أي من انتهت حرمة الشهر الحرام. فقاتلوه فيها. وهذا الحكم يستند إلى قاعدة أوسع، وهي قاعدة الحرمات قصاص. التي ذكرت بعد ذلك، حيث قيل الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. أي إن كل حرمة إذا انتهكت فيجوز مقابلة العدو بمثلها. ومن هنا فرعت الآية الكريمة على القاعدة المذكورة، حكما بلسان آخر، فقالت فمن اعتدى عليكم مقابل. أي أن كل من اعتدى وانتهك حرمة معينة فاعتدوا عليه بالمقابل بمثل ذلك. ثم دعت الآية الكريمة المؤمنين بعد ذلك إلى قضية مهمة، وهي أن من أراد القصاص والمقابلة بالمثل فعليه أن يقابل بالمثل من دون زيادة فإن تقوى الله في هذا المجال أمر واجب، وما ومن اتقى الله عز وجل فالله معه. وهذا المعنى أشارت إليه الآية الكريمة بقولها واتقوا الله، أي في الزيادة، اللي بين شريطين، أي في الزيادة، واعلموا أن الله مع المتقين. ومن خلال ما تقدم يتضح أن الأحكام المستفادة من الآيتين الكريمتين هي ثلاثة. الأول يحرم القتال في الأشهر الحرم، أن العدو متى ما انتهك حرمة شهر الحرام بأن قاتل فيه فتجوز مقابلته بالمثل في نفس الشهر. لا كلام في نفس الشهر. ها بعد هذا بعد ما له معنى الاعتذار هو خوش بعد شنو ظاهر العدو يعرف الله هذا الشيء. ثلاثة، إن كل من اعتدي عليه بشكل وآخر جاز الاعتداء عليه بالمقابل. وهذا قانون مهم في باب القصاص، فمن قطع يد شخص جاز للآخر قطع يده، ومن جرح شخصا جاز له بالمقابل يحب. أربعة، أنا قلت لا بس هو أربعة. أربعة، إن المقابلة في الاعتداء لا بد وأن تكون بالمثل وبنحو مساوٍ، ولا تجوز شنو الزيادة. هذا هم قانون مهم في باب العشائر عند العشائر، يضرب فرض ضرب ذاك يصير بناء شنو هج وهذا لا هذا ما يجوز. واتقوا الله. زين هذا صار واضح ان شاء الله. الآية الجديدة واقتلوهم حيث ثقفتموهم. آية جديدة وأخرجوهم من حيث أخرجوهم. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. البقرة 191 كذلك جزاء الكافرين. تدل الآية الكريمة على وجوب قتال الكفار والحث على ذلك وهي من هذه الناحية تشترك مع الآيات السابقة. ولكنها تمتاز عنها بنكتة خاصة وهي أن للبلد الحرام وهو مكة المكرمة زادها الله شرفا وقدسية من أول وهو أن للبلد الحرام حرمة خاصة فالقتال فيه ليس بجانب فإن من دخله كان آخر أجل إذا لم يقدس العدو هذه الحرمة وقاتل فيه ففي المقابل تجوز مقابلته بالمثل انطلاقا من القاعدتين المتقدمتين اي قاعدة والحرمات قصاص وقاعدة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. زين هذا واضح ما فيها كلام. آية جديدة على أنه ماذا هو لا يجوز حقيقة شنو أن يقاتل المسلمين ما يجوز يقاتلون ماذا في البلد الحرام ما يجوز أن يقاتلون شنو المنطب الثاني لو فرض أمريكان تدخلوا على أنه هناك فما يجوز يعني إذا فرض واحد حتى إذا أمريكا دخل هناك بعد ما يجوز حينئذ إذا هو اعتدى في البلد هذا الحرام يجوز حينئذ شنو الاعتداء عليه في البلد الحرام. اما اذا فرض انت تردون تقولون على انه يريد يقاتل لكن ما يقاتل شخص موجود هناك وانما يقاتل ماذا يعني يقتل التصرف من هناك يضرب علما الى بلد اخر. هذا في الحقيقة مطلب ثاني هذا ما معلوم على انه مشمول للآية الكريمة. زين الآية الجديدة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الأنفال 66 هناك تساؤل في باب القتال وهو أن وجوب القتال هل يشترط فيه م مساواة المسلمين. لغيرهم من حيث العدد. او يجب حتى اذا كان عددهم اقل. وفي هذا المجال يمكن ان نستفيد من الآية الكريمة، ان المساواة في العدد ليست شرطا، بل يجب على المسلمين القتال حتى اذا كان عددهم اقل. بشرط ألا يقل عن النصف، فلو كان عدد الكفار مئة ألف مثلا مقاتل، فيجب على المسلمين القتال ما دام عددهم لا يقل عن شنو؟ 50,000. فإذا كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين وجب على المسلمين القتال. أجل إذا كان أكثر من ذلك عدد الكفار أكثر من الضعف فلا يجب على المسلمين قتالهم. وهذا المعنى أشارت إليه الآية الكريمة الآن: خفف الله عنكم. وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. الصابرة ضد القيد مش قوي، يعني اتباع. انا قائد جيش، قائد امة، شفت ان اكون بشي شعب جماعتي ما بيوصل. ففي البداية اصبر السابع. ففي البداية كان يجب على كل مسلمين أن يقابل عشر من العدو، حيث قال تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب 200. ثم بعد ذلك خطف الله عز وجل وفرض على المسلم أن يقابل اثنين من الكفار، فالمساواة في العدد إذن ليست شرط، وما هي النكتة في ذلك؟ أي في عدم اعتبار المساواة. أشارت الآية الكريمة إلى نكتتين. الأولى إن العدو قوم لا يفقهون، أي لا يعلمون ما سوف يلاقيه الشهيد في سبيل الله، من جزاء بعد شهادته، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. إن هذا المعنى يعرفه المسلمون، وهذا ما يجعل معنوياتهم أقوى بكثير من العدو. والعدو حيث لا يعتقد بهذا، ويرى أن ما بعد الموت لا يوجد شيء، فهو يبقى محبا لهذه الحياة الثانية. هم ماذا ماديين بعبارة أخرى، متعلقين بالمادة غير المسلمين الذي يعتقدون بالشهادة وكذا إلى آخره، بل يعتقدون الله أكبر. أما هيجي الله للشهداء هيجي قال ولا تحسبن الذين قتلوا إلى آخر وجه، هذا ما فمعنويات المسلمين راح تصير أقوى من معنويات الكفار، فإذا صارت أقوى يتمكنون من القتال بدرجة زين. هاي النقطة الأولى، هذا بعدين الساعتين، هذا بعدين أقول إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني لابد نجعل استثناءات في الحقيقة، لا يكون نجعل استثناءات بعد ذلك فالشيء يكون يصير عقلاء. النقطة الثانية اللي أشارت إليها الآية الكريمة إن الإمدادات الغيبية تبقى هي في جانب المسلمين. والعدو محروم منها. وهذا الإمداد الغيبي عنصر مهم، بل فوق المهم في نجاح الحرب. وهذه النقطة أشارت إليها الآية الكريمة حيث قالت: يغلبوا 2000 بإذن الله أي بإرادته المتحققة بالإمدادات الغيبية. وبالجملة يجب على المسلمين قتال الكفار ما دام عددهم لا يزيد على الضعف، يعني عدد الكفار وينبغي أن نستثني من ذلك حالتين متعاكستين: الأولى ما إذا كان عدد الكفار أكثر من الضعف، من عدد المسلمين، ولكن المسلمين للمعنويات العالية التي يمتلكونها وللعدة الكافية التي وفروها حصل لهم الاطمئنان بتمكنهم من الانتصار على العدو. ففي مثل ذلك يجب القتال عليه، بالرغم من أن عدد الكفار أكثر من الضعف. والوجه في ذلك إن نقطة اشتراك الضعف ليست تعبدية، بل هي تخفيف على المسلمين خوفا وحذرا عليهم من الانكسار. فإذا حصل الاطمئنان بعدم الانكسار فلا يحتمل ارتفاع وجوب القتال، والآية الكريمة منصرفة عن مثل ذلك. هاي الحالة. الحالة الثانية ما إذا كان العدد يساوي الضعف، الضعف بحيث كل مسلم يقابل اثنين من العدد، ولكنه فرض أن المسلم قد اطمأن بأن وقوفه أمام الاثنين يؤدي إلى هزيمته وقتله، حتما من دون كسب فائدة دنيوية، فهذا ينقتل وذاك ينقتل نتيجة الوسائل الحربية الجديدة التي يمتلكها العدو. ففي مثل ذلك يمكن دعوة انصراف الآية الكريمة عن ذلك. هذا بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة. بقية الحديث لا هجومية، هي بعد شيء دفاعية، بعد يكون الدافع، بعد شيء الدافع يكون الدافع. الآية الكريمة الجديدة إن شاء الله يوم السبت نطش يسمونه، بس هذا نكتبها. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. من الأول، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. التوبة 123 إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا، استثناها مهجي ولا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. استثناها قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. التوبة 123. تشترك الآية الكريمة مع الآيات السابقة في الحث والتحريض على جهاد الكفار. إلا أنها تمتاز عنها بنكتتين. الأولى يلزم في مقاتلة الكفار ملاحظة الأقرب فالأقرب، فإذا كان إلى قربنا عدو وفي المكان الأبعد عدو آخر، لزم الشروع بمقاتلة الأقرب أولا، ثم يحارب الأبعد ولا يجوز الحبس. وهذا مطلب عقلائي، ويقتضيه فن الحرب، فإنه إذا شرع بالأبعد وفارق الجيش المدينة لمحاربته فالأقرب سوف ينتفذ الفرصة ويغير على المسلمين ويستولي على بلادهم. وينبغي أن ينزل هذا الحكم على الحالة المتعارفة الغالبة، فإنه في الغالب يكون الأمر كما ذكرت، ولكنه أحيانا قد يفترض عكس ذلك، فالقريب قد لا يحذر منه كما يحذر من البعيد. إما لضعف القريب أو لغير ذلك، وفي مثله لا تطبق الآية الكريمة، أي لا يقال بلزومك الشروع بالأقرب، بل يشرع بالأبعد. فإنها منصرفة عن مثل الحالة المذكورة، ومنزلة على الحالة الغالبة، ما بيه القاتل الذين يلونكم من الكفار، يلونكم يعني يبكم، هذا النص شنو؟ ما بيه هذا النص الأولى الذي استفاد من الآية الكريمة. الثانية النص الثاني الذي استفاد من الآية الكريمة، ينبغي للمسلمين إراءة الكفار، إراءة الكفار الغلظة والشدة، حيث قالت وليجدوا فيكم غلظة، وهذا المعنى قد جاء في مورد آخر من الكتاب الكريم، حيث ورد في سورة براءة آية 73 والتحريم، وسورة التحريم آية 3، ما نصه ورد ما نصه هاي الآية الكريمة واحدة في كل الموردين من دون أي اختلاف. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إن الأمر بالغلظة قد جاء في المورد المذكور أيضا، أو بالأحرى في الموردين المذكورين، نظمي آية ترى واحد في سورة براءة دون واحد في سورة التحريم، تفاضل إلى اللي قلنا إحنا به الآن في سورة توبة، فثلاث آيات وما المقصود من إراءة الغلظة؟ شلون تفسروا؟ وليجدوا فيكم غلظة، شلون تفسروا؟ بقوة. قد يفسر ذلك بالقساوة وسوء الخلق، بعيد عن إلا أن ذلك بعيد عن روح الإسلام المعروفة لدى الجميع. والأنسب تفسيرها والأنسب تفسير ذلك بالشدة في ذات الذات، فقرب القريب لا يمنعه من تطبيق حكم الله عز وجل. فإذا كان العدو من أقربائه أتاده تطبيقا لأمر الله عز وجل. ولا يتلكأ لحبه وقربه إليه، كما قال تعالى في سورة المجادلة آية 22، إيش قال؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ثم إن الآية الكريمة طلبت من المؤمنين في ذيلها عدم التجاوز عن حدود التقوى، فالجيش إذا دخل فاتحا واستولى على عدوه فقد يرتكب ما يرتكب، وينسى الله عز وجل. ومن هنا جاءت الآية الكريمة لتقول واعلموا أن الله مع المتقين. أما كيف أن الله مع المتقين؟ في ذلك احتمالات، فيحتمل أن يكون المقصود إن الله مع المتقين في الدنيا فهو ناصرهم ومسددهم في الدنيا قبل الآخرة. ويحتمل إنه معهم في الآخرة، بمعنى أنه يعطيهم منازل عالية يبين في ذلك أنه معهم وإلى جنبهم. ويحتمل احتمال ثالث سيجذبني شنو هو؟ في الدنيا في الآخرة، ليش في الدنيا أو خصوصا بالآخرة أو ويحتمل احتمال ثالث وهو أن يكون الله عز وجل مع المتقين في الدنيا وفي الآخرة. فهو ناصرهم في الدنيا ومعهم في الآخرة. هي جيد هذه الآية انتهت. الآية الجديدة بني آية 2 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هاي آية، هاي اللغة هي متصلة بها ومن يولهم نفس السورة ونفس الآية هي متصلة بها ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتاله أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ومأواه جهنم وبئس المصير. تشتمل الآية الكريمة هذه الأمثال 15-16 الأمثال 15-16 تشتمل الآية الكريمة على بيان حكمين. الآية الحكم الأول يجب على المسلمين في ساحة المعركة الثبات وعدم الفراء عند ملاقاة العدو. ومن فر فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وقد جاء الأمر بالثبات في مورد آخر من الكتاب الكريم حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الأنفال 45. وقد عد الفقهاء في قائمة الذنوب الكبيرة الفرار في ساحة البحر باعتبار أنهم يفسرون الكبيرة بالذنب الذي توعد الله عز وجل عليه بالنار والفرار. في المعركة هو من هذا القدير، حيث توعد سبحانه عليه بالنار وقال شنو؟ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وقد ورد في الآية الكريمة التعبير بالزحف، التعبير بالزحف، حيث قيل إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. والزحف عبارة عن الدنو رويدا رويدا، ومنه زحف الصبي. حيث لا يجنو بسرعة بل ببطء، وعبر في الآية الكريمة عن الجيش بالزحف كناية عن ساعدني بعد، كناية عن محسن، كناية عن كثرته. فإنه إذا كان كثيرا فلا يتمكن من الإسراع في المشي، وإلا حطم بعضه بعضا. بل يسير ببطء والآية الكريمة تريد أن تقول لا تأخذكم الرهبة متى ما رأيتم العدو كثيرا ولا تفروا من المعركة. خوفا منه بل يجب الثبات، فإن الكثرة لا تجوز الفراغ. ومن الطبيعي ينبغي أن يقيد الحكم المذكور بما إذا لم يزد عدد العدو عن الضعف وأما إذا زاد فلا يجب الثبات وذلك لقوله تعالى في الآيات السابقة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله الأنفال 66 وبالجمل آيتنا الكريمة تفسر الزحف عن شنو؟ وبالجملة زحف مو بمعنى هجوم، زحف هو كل جيش يسموه زحف، جيش كثير وعبر عنه بالزحف. وبالجملة آيتنا الكريمة هي بمثابة المطلق حيث تحرم الفرار سواء كان عدد الكفار أقل من الضعف أو أزيد من ذلك بينما الآية الثانية هي بمثابة المقيد فتقيدها بحالة ما إذا لم يزد عددهم على الضعف أقول الزحف شنو معنى هم ما تبقى عدابه تفسر الزحف يعني بمعنى على أنه شنو كل جيش هو معنى هو زحف يعبر عنه انت تروح للعدل تواجه العدو أما هذا العدو عبر عنه ماذا بالزحف فلما نتواجه العدو ماذا نذكر عنه لا تفرق من حد. زين. ثم إن قوله تعالى زحفاً هو مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي زاحفين، وهو حال من اسم الموصول، أي اسم الموصول شنو قصده؟ الذين كفروا. وأما قوله تعالى فلا تولوهم الأدبار، فهو كناية عن الفراق، فإن من يفر يعطي وراءه ودبره للعدو، كما هو واضح. هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول. الحكم الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.